ومن أعظم من تلقى الإمام الجليل العلم منهم سعيد بن جبير من الموالي، كان أسود اللون لكنه كان أحد أعلام التابعين الذين برزوا في العلم، فالإسلام لم يفرق بين عربي وأعجمي وبين أبيض وأسود، وإنما فرق بالعلم والفضل والتقى. سعيد بن جبير عالم قارئ فقيه، كان إذا قرأ في رمضان بالقرآن يجتمع الناس بأعداد هائلة، فكان ليلة يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة يقرأ بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيرهما من القراء. كان عالم بالقراءات، وكان قد وصل في العلم إلى القمم. فقد قيل أن أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء بن أبي رباح، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير مجاهد، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير، حتى نعرف فضله ومكانته. وكان الحسن البصري إمام البصرة في زمانه يقول لما وصلته الأخبار بقتل سعيد بن جبير غضب غضبا شديدا على الحجاج، فقال: اللهم إيتي على فاسق ثقيف. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعرف قدر سعيد بن جبير رحمه الله على أنه بينه وبينه مسافة في الزمن، فيتحسر بعد سنين من قتل سعيد بن جبير، يتحسر على قتل سعيد وهو ما زال في سن العطاء والفضل. يقول أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. سعيد بن جبير العالم الشهيد، كان أهل الكوفة إذا أتوا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستفتونه كان يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير، تستفتوني وعندكم سعيد؟ هذا عبد الله بن عباس على فضله ومكانته رضي الله عنهما، هذا العالم الجليل من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تحتاجون تسألوني وعندكم سعيد بن جبير. على كثرة ما قتل الحجاج في المسلمين ومن أئمة المسلمين، فإن الأمة لم تتوجع كما توجعت لقتل الإمام العظيم الجليل صاحب الفضل الكبير سعيد بن جبير. هكذا كانت الكوفة عامرة بكبار العلماء وصفوة الفقهاء وأحبار الأمة من التابعين وتابعي التابعين. هكذا كان شيوخ أبي حنيفة وأساتذة شيوخ أبي حنيفة، وطبعا أكثرهم من أهل الكوفة حيث عاش. وكان الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب يسمي الكوفة رأس أهل الإسلام، وكان يسمي أهل الكوفة رمح الله وكنز الإيمان وجمجمة العرب، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول عن الكوفة: إنها جمجمة الإسلام وكنز الإيمان وسيف الله ورمح الله يضعه حيث يشاء. هكذا كانت الكوفة مركزا عظيما من مراكز العلم، مدرسة كانت تؤمن بالاجتهاد والتفكير ومحاولة رؤية ما وراء النص وحكمة النص وجمع النصوص على بعضها، وليس فقط أخذ النص كما هو مجردا، وهي مدرسة تسمى مدرسة الرأي، وهي مدرسة لها وزنها في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي إلى هذا الزمان، وكانت دوما منافسة لمدرسة النقل التي تلتزم فقط بالنص كما هو. وسنرى فيما بعد إن شاء الله بعض الحوارات الرأي كيف يتبلور وكيف يزدهر مثل هذه الحلقات، لكننا نرى في نفس الوقت أن أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم أبو حنيفة يلتزمون بالنص، إذا كان لم يجدوا له تأويلا أو تفسيرا بنص آخر، فهي مدرسة تفسر النص بالنص والحديث بالحديث أو بالآية وليس العكس، ليس التفسير فقط بناء على العقل والهوى، وهذا أمر سنجده واضحا إن شاء الله فيما بعد. لزم أبو حنيفة حمادا 18 سنة، ولكنه أيضا كان يزور ويذهب إلى علماء آخرين خاصة في فترات الحج، حتى يذهب أكثر المؤرخين الذين عاصروا أبا حنيفة إلى أنه حج 55 مرة، 55 مرة ذهب لفريضة الحج. وطبعا خلال هذه الفترة التقى بكبار العلماء وتحاور معهم، وهذه مسألة ظاهرة وواضحة في فقه أبي حنيفة. فتلقى أبو حنيفة العلم من شيوخه في الكوفة، وتلقى العلم من غير أهل الكوفة، فكان أبو حنيفة يحرص على من يزور الكوفة من العلماء، وكان أيضا في سفره يلتقي بهم. ومن الذين كانت له حلقات مؤقتة الصحابي الجليل أنس بن مالك، وكان رضي الله عنه قد عمر تجاوز 100 في عمره، فكانت له حلقة في الكوفة وتلقى أبو حنيفة فيها العلم. ولذلك كثير من العلماء يعدون أبا حنيفة تابعيا لأنه التقى وسمع من الصحابي الجليل أنس بن مالك، كما سمع من كبار العلماء في ذلك الوقت كالتابعي الفقيه هشام بن عروة بن الزبير. ولنرجع في الحديث عن أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة الأبرار، كان قد ترك المدينة وسكن بالبصرة، وكان آخر من توفي بالبصرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عمر توفي سنة 93 بعد الهجرة، هكذا كان قد عمر. فتلقى العلم منه عدد كبير من العلماء في ذلك الوقت. والكوفة والبصرة مدينتان إسلاميتان زاهرتان يتبادل الناس فيها الزيارات، فلما زار الصحابي الجليل أنس بن مالك الكوفة عدة مرات كان الناس يتحلقون حوله ويستمعون منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس كثير الحفظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عنه رجال الحديث 2286 حديث، وكان يأمر الناس بأن يكتبوا لا يسمعوا فقط ويحفظوا، ويقول يا بني قيدوا العلم بالكتاب أي اكتبوه حتى لا يضيع من صدوركم. وكان حريصا على تطبيق السنة، ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يقصد أنس بن مالك رضي الله عنه. فأبو حنيفة رآه يصلي وعرف كيف تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففقهه ليس فقها نظريا وإنما فقه عملي. أما التابعي الجليل هشام ابن عروة بن الزبير بن العوام، فهشام تلقى العلم من أهله بالذات، فعمه عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهشام بالإضافة لذلك قد رأى جمعا من الصحابة الكرام، من بينهم طبعا أنس بن مالك وعبد الله بن عمر، وسمع منهما وتلقى العلم منه عدد كبير من العلماء كيحيى القطان والإمام مالك والإمام الليث بن سعد والإمام سفيان الثوري وغيرهم كثير. هؤلاء هم العلماء الذين تلقى أبو حنيفة العلم منهم، وكان يتعلم منهم الأدب والفضل كذلك. وفي قصة طريفة عن هشام رحمه الله أن أبو جعفر المنصور حين دخل عليه هشام أول مرة سلم عليه أبو جعفر ثم سأله قال يا أبا المنذر، أبو جعفر يسأل هشاما يقول يا أبا المنذر تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخوتي ونحن صغار وأنت تشرب سويقا بقصبة يراع، فلما خرجنا من عندك قال لنا أبونا اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال في قومهم بقية ما بقي. يعني يذكر فضل هشام، فالموقف يدل على مكانة هشام وكيف أن أبا جعفر المنصور يذكر وصية والده بهشام فيمدحه ويقول تذكر يوم وصانا أبونا بك، فماذا قال هشام؟ قال لا أذكر يا أمير المؤمنين. فعلى الموقف مفروض الواحد إيه والله والخليفة قاعد يمدحني وفضلي وأبوه يذكرني إيه طبعا أذكر، لكن هشام ما زاد على أن قال لا أذكر يا أمير المؤمنين. فلما خرج هشام من حضرة المنصور قيل له يذكرك أمير المؤمنين بأمر يجعل لك فضل عنده فتقول لا أذكره؟ فقال لم أكن أذكر ذلك، ولم يعودني الله في الصدق إلا خيرا. هكذا يأبى هذا الفقيه الجليل أن يجامل في أمر لا يذكره، يعتبره كذبا. من هؤلاء تلقى أبو حنيفة العلم. ومن أعظم من تلقى الإمام الجليل العلم منهم عطاء ابن أبي رباح الفقيه المحدث التابعي الجليل، شخص متفرد عجيب أسود اللون، يصفونه يقولون كالغراب، أعور أفطس الأنف الأفطس الذي قد يعني تعرض ودخل إلى الداخل، أشل أعرج، عمي في آخر حياته، لكن العلم والفضل والتقوى حجبت كل هذه العيوب الخلقية والعاهات الجسمية، وجعلت فضله يعرف ويحمد ويذكر ويخلد. عطاء، هل سمعتم بعطاء؟ من أهل اليمن في مولده، لكنه عاش في مكة، تثقف فيها وأقام فيها ومات فيها. عطاء رحمه الله ولد سنة 27 هجرية وتوفي سنة 114 هجرية، كان مفتي مكة وفقيهها، جمع بين العلم والزهد، تلقى العلم. واسمعوا عمن تلقى العلم، عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير ومعاوية وأسامة بن زيد وعقيل بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وأبي الدرداء ورافع بن خديج وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، كما سمع من أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة. يروي عطاء أنه التقى ب200 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين رووا عن عطاء فهم صفوة الفقهاء في الإسلام، من أمثال مجاهد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والأعمش وعمر بن دينار وجعفر الصادق. عطاء بالإضافة إلى الفقه العظيم ورواية الحديث الجليل، فقد كان فقيها مفتيا لمكة في عهد الأمويين، ومع ذلك لما خرج عليهم ابن الزبير رضي الله عنه شارك معه في هذا الخروج الذي رآه شرعيا على ظلم بني أمية، وقاتل معه وقطعت يده في ذلك اللقاء. يقول عبد الله بن عباس حين استفتاه أهل مكة: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء. ونفس الأمر كان يقوله عبد الله بن عمر. وكان قتادة الفقيه الحافظ المحدث اللغوي يقول: إذا اجتمع لي 4 لم أبال من خالفهم، الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء. تلقى أبو حنيفة العلم من عطاء، وكان يقول: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء. اسمعوا واسمعنا يا أخواتي قولة أبي حنيفة: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء. لو كانت الدنيا تقاس بمقاييس الجمال لما كان هذا الرجل الذي يصفونه بهذه الأوصاف، أعور أشل أعرج أفطس أعمى فيما بعد، كيف يصل إلى هذه المنزلة؟ لكنه الإسلام. فلما التقى الإمامان في المسجد الحرام شرفه الله تعالى، فيقول عطاء: من أين أنت؟ فيجيب أبو حنيفة: من الكوفة. فيقول عطاء: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم شيعا. الكوفة كانت مكان الطوائف والفرق التي ظهرت في ذلك الوقت، خرجت أنواع الفرق وأشكال المذاهب في العقائد في ذلك الوقت، وتقسمت الكوفة بين هذه الأهواء، وكان العلماء الكبار يكرهون هذا التفرق. فعطاء يسأل أبا حنيفة: من أين أنت؟ فقال له: من الكوفة. وقال له: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم شيعا. فيقول له: نعم. فيقول له عطاء: فمن أي الأصناف أنت؟ يعني من أي فرقة، من أي عقائد؟ هذا الموقف يكشف لنا عقيدة أبي حنيفة رضي الله عنه. فيجيب الإمام أبو حنيفة فيقول ممن، في كلمات مختصرة شرح له مذهبه العقائدي، قال ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب. أنا من الذين لا يسبون أحد من الصحابة الكرام، ومن الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، وممن لا يكفر أحدا بذنب، لأن خرج الخوارج في ذلك الوقت وكانوا يقولون الذي يرتكب الكبيرة كافر، ونحن نقول لا، مرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فما نكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بذنب ارتكبه. فيهش عطاء ويفرح بهذا القول المختصر الذي يدل على عقيدة سليمة، فيقول عرفت فالزم، عرفت فالزم، عقيدة مختصرة واضحة. هكذا كان عطاء، وهكذا كان أبو حنيفة رحمهم الله. ومن الطرائف التي تذكر في تلقي أبي حنيفة العلم من عطاء، كيف عرف فضل عطاء، يقول الإمام أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام، حجام اللي هو مثل حلاق، لكن أيضا كانوا في ذلك الوقت يعني يأخذون الدم من الرأس فيخففون الصداع به. يقول أبو حنيفة أردت أن أحلق رأسي، فجلست إلى الحجام فقلت له بكم تحلق، فالحجام رد علي قال عربي أنت؟ يعني تعرف العربية؟ قال نعم. فقال النسك لا يشارط فيه، دام أنت هذه حلاقة ليست زينة وإنما حلاقة عبادة بعد الحج أو بعد العمرة، فالعبادة يجوز فيها المشارطة والخصام. جلست، يقول فجلست منحرفا عن القبلة، فأشار إلي الحجام قال استقبل القبلة. عبادة؟ لا، بعض الناس ينسون أن قص الشعر أو حلق الشعر في الحج أو العمرة عبادة، بل فريضة، بدونها ما يتم الحج ولا العمرة، فريضة. فالفريضة فيها سنن، ومن سننها استقبال القبلة، فقال لي استقبل القبلة، فاستقبلت القبلة فأعطيته رأسي من جانبي الأيسر، فقال أدر شقك الأيمن من رأسك. تعجبت، حج يعني حلاق فقيه، فقلت فأدرت وأنا أتأمل الوضع هذا الغريب، هذا الحجام يعلمني وأنا إمام الكوفة في العلم. فجلست وهو يحلق رأسي، يقول وأنا ساكت، فقال لي كبر، سبح اذكر الله كبر، يعني هذه عبادة. يقول فجعلت أكبر، يقول حتى قمت لأذهب، فقال أين تريد؟ قلت رحلي، قال صلي ركعتين ثم امضي. طبعا صلاة ركعتين بعد حلاقة ما ورد فيها حديث صحيح، لكن هذا الحجام رأى عطاء يصلي ركعتين فظن أنها من السنن. فقلت، يقول أبو حنيفة قلت للحجام من أين لك ما رأيتك أمرتني به؟ قال رأيت عطاء ابن أبي رباح يفعل هذا. شوفوا هذه القصة الطريفة اللطيفة، هذه تكشف لنا الوضع في ذلك الزمان، تكشف لنا كيف كان الناس يتلقون العلم من هؤلاء العلماء الكبار وكانوا ينقلونه لغيرهم. يعني حتى حلاق كان يرى موقف عطاء فيتعلم منه السنن فيعلمها للناس. إذن نحن نتكلم عن جيل فريد، جيل انتشر فيه العلماء، تخيلوا أمة انتشر فيها العلماء. شوفوا أثر الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما انتشروا في البلاد وعاشوا بين الناس. طبعا كانوا لما يعيشون بين الناس يتاجرون ويأكلون ويشترون ويحلقون ويلبسون، فالناس تتلقى منهم الحياة والحضارة عمليا وليس نظريا فقط، بالإضافة إلى حلقات العلم الجليلة. ومن هنا انتشر الفقه والعلم فصار جيلا عالما متفقها. هكذا كان العلماء وهكذا كان العلم في زمن أبي حنيفة، كان عطاء في علمه وفضله جديرا بأن يلفت نظر الإمام النعمان أبي حنيفة رحمه الله، فتلقى منه العلم.